لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا حفظ النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب متن أبي شجاع في ونحن في صدد شرحه، وهو بالكتاب المسمى، ما أدري هل اسمه الإبداع بشرح متن أبي شجاع أو ما أدري ما سموه الأخوات أو تشنيف الأسماع في شرح متن أبي شجاع. قال: كتاب البيوع إمتاع الأسماع. ممتاز. إمتاع الأسماع في كتاب أو في شرح متن أبي شجاع. ممتاز. قال: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز، ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجزة ولا ما لا منفعة فيه، إلى آخر ما قال المؤلف. قال: لكن يوجد كتاب مطبوع بهذا الاسم عندنا في مصر. إذن نغير الاسم إذا موجود نفس الاسم، لأنه أنا جعلت اسم الشرح يعود للأخوات، فاقترحنا بأنه إمتاع الأسماع. إذن تكون تشنيف الأسماع في شرح متن أبي شجاع، أو الإبداع في شرح أبي شجاع، أو أي ما اختار الأسماء في أي إشكال إن شاء الله. قال: كتاب البيوع، وفي المنهاج كتاب البيع، والبيع مصدر والبيع جمع، فكأنه رحمه الله تعالى نظر إلى أنواعه من بيع العين وبيع الذمة والبيع الجائز والغير جائز، ولذلك المصدر قالوا يجوز جمعه إذا قصد أنواعه، والبيع في اللغة مبادلة شيء بشيء، سواء كان حسيا أو معنويا، ولذلك أنشدوا في قول الشاعر: ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم، ولا أسلمها إلا يدا بيدي، فإن وفيتم بما قلتم وفيت أنا، وإن أبيتم فإن الرهن تحت يدي. وقال الآخر: شرطت عليهم عند تسليم مهجتي وعند انعقاد البيع قربا يواصل، فلما أردت الأخذ بالشرط عرضوا، وقالوا: يصح البيع والشرط باطل. وأما في اصطلاح الفقهاء فقد تباينت أو كثرت تعاريفهم لكن المؤدى واحد، فلك أن تقول هو مقابلة مال بمال على جهة التراضي، أو مقابلة مال بمال على وجه المعاوضة، أو عقد معاوضة تقتضي التمليك أو الملك والتمليك، أو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على التأبيد. لا يوجد صوت؟ كيف لا يوجد صوت؟ الله المستعان. صوت واضح الحمد لله. طيب المؤلف رحمه الله تعالى انتقل من العبادات إلى المعاملات، وهذه عادة الفقهاء أنهم يبدأون في التأليف فيما يكون العلاقة فيه محضة بين العبد وربه، فيبدأون بالصلاة ثم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم ينتقلون مباشرة إلى المعاملات. الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج معاملة بين العبد وربه، والبيوع معاملة بين الشخص والشخص، أو بين العبد والشخص الآخر، أو بين الرجل والمرأة، أو بين الرجل والرجل، أو بين المرأة والمرأة، بين المكلف ومثله. وهذا الباب أو الكتاب من أهم كتب الفقه، فلتركزوا معي ولتنتبهوا ولتصغوا إلى هذا الكتاب. وقديما كانوا إذا أرادوا أن يمتحنوا شخصا ويتطاول هو في الفقه ويدعي الفقه، فإنهم يختبرونه في كتاب المعاملات والبيوع. وإن كان في العبادات له الباع والقدم الراسخ وله شأوه، لكن هذا كله يتقنه، قد سمعه من المحاضرات، وسمعه من الندوات، وسمعه من الخطب، وسمعه من الكاسيتات، وسمعه، فيمكن أن يكون مبدعا فيه. لكن كتاب المعاملات من أهم الكتب وأخطرها وفي فهمها، فلأنها الغالب فيها اجتهادات، الغالب فيها يعمل الفقيه نظره واستنباطه، وهنا يبرز فهم الفقيه من عدمه في هذا الكتاب، كتاب البيوع. البيع لغة كما عرفنا مبادرة شيء بشيء أو مال بمال، وفي اصطلاح الفقهاء عقد معاوضة مالية تقتضي الملك والتمليك، أو هو مقابلة مال بمال على وجه المعاوضة، أو عقد معاوضة محضة تقتضي ملك العين أو ملك المنفعة على التأبيد. لا يخلو المرء أي شخص كان من كونه بائعا أو مشتري كل يوم. والفقهاء يقولون إذا وجب أنه يكون فرض عين عليه أن يتعلم الصلاة، وإذا وجب عليه الزكاة فإنه يجب عليه تعلم أحكام الزكاة، وإذا وجب عليه أمر أنه يجب أن يتعلم هذا الشيء، وإذا أراد أن يتعامل مع الناس فيجب عليه أن يتعلم كتاب البيوع. إذا أراد أن يتعامل بالبيع والشراء لا. ولذلك أغفل الناس كتاب البيوع حتى قال مشايخنا إنه ليشيب شعر الرجل أو المرأة وهو يلعن صباح مساء وهو لا يعلم، لأنه يتعامل بالربا ولا يعلم. سمي أولا قوله كتاب، قلنا بدأ بهذا التصنيف بكتاب لأن أبوابه كثيرة، وأصل مشروعيته قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن هل الآية عامة فيستدل بعمومها أم هي مجملة؟ وهذه قد أخذتموها في أصول الفقه لو أنكم تعودون قليلا إلى الوراء. ما الفرق بين الآية عامة أو مجملة؟ الشافعية يقولون الآية، والجمهور لأن الحنابل والمالكية هم تبع الشافعية في أصول الفقه، الآية عامة، والأحناف يقولون مجملة. ما الفرق بين كونها عامة أو مجملة؟ الفرق أن قولنا أن الآية عامة يعني كل بيع جائز إلا أن يدل الدليل على المنع. لا، هذا في مسألة أخرى، صحيح أنه يدخل التخصيص ذاك يدخل كذا، هذا يحتاج إلى تبيين. لكن نحن الآن، ما الفرق بين قول الشافعية أن أحل الله البيع وحرم الربا عام، يعني أصل التعامل في البيوع الإباحة والجواز، ولا يستطيع أحد أن يأتي ويقول هذا ممنوع وهذا جائز إلا بدليل. ولذلك تجد الأدلة في كتب الفقه باب الدليل على النهي عن البيوع المحرمة، باب البيوع المحرمة، النهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع كذا، نهي البيع عن كذا، لأنها محصورة. المنهي من البيوع قليلة، وهذه من نعمة الإسلام، جميع البيوع جائزة، كلها جائزة إلا القليل، ما كان فيه ربا أو غرر. والأحناف يقولون أن الآية مجملة، واختلفوا في سبب إجمالها، فقيل نهاية الآية لما قال أحل الله البيع أجملها بقوله تعالى وحرم الربا، وكل بيع فيه زيادة وفيه استزادة، والربا هو الزيادة، فلا ندري ما المقصود من البيع الجائز، فهي مجملة. والشافعية يقولون هي عامة. فعند الشافعية كل بيع جائز إلا أن يدل الدليل على المنع، وعند الحناف كل بيع ممنوع إلا أن يدل الدليل على الجواز. تضيق الأحناف في هذه المسألة ووسعها الشافعية والجمهور. إذن أصل مشروعية البيع قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أنا نظري ضعيف الآن بالنسبة، ممنوع من النظر إلى الشاشة، وأنت تكتب بالقلم الأحمر، وأنا قول الأحناف لا، أنا لا إله إلا الله. خلي الأسئلة بعدين يا شافعي، خلي الأسئلة إلى آخر الدرس حتى ننظر بعد ذلك فيها. طيب، إذن أين كنا؟ أدلة مشروعية البيوع قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولذلك قالوا أفضل أنواع المهن التجارة لهذه الآية، وقيل الزراعة لكن الراجح أنها التجارة. وقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في من أراد الحج والتعامل بالتجارة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. إلى والرسول صلى الله عليه وسلم تعامل، اشترى الأرضية التي بنى فيها المسجد، وقد كان يتعامل في التجارة في بداية أيضا. من قوله وفعله، فلا خلاف بين العلماء على جواز البيع والشراء، لا خلاف بين العلماء أن الإنسان إما أن يكون بائع، وإما أن يكون مشتر، وإما أن يكون جامع بينهما، لا خلاف على جوازه. والإنسان إما أن يكون بائع، وإما أن يكون مشتري، وإما أن يكون جامعا بينهما. قلنا بدأ المؤلف بقوله البيوع بالجمع، لعله يشير إلى أنواع وأقسام البيع، فانتبهوا إلى هذه المسألة. البيع إما أن يكون عين بعين، وإما أن يكون ذمة بذمة، وإما أن يكون عين بذمة. كم هذه؟ ثلاثة. هذه الثلاثة عين بعين، ذمة بذمة، عين بذمة، إما أن تكون ناجزة من الطرفين، نسيئة من الطرفين، ناجزة من أحدهما، نسيئة من الطرف الآخر. هذه التسع صور للبيوع. لو حصرت جميع أنواع البيوع في العالم الغربي والشرقي والجنوبي والشمالي كلها، لا يمكن أن تغادر واحدة من هذه التسع صور. إما أن يكون عين بعين، وإما أن يكون ذمة بذمة، وإما أن يكون عين بذمة. وسنمثل لهذه الأشياء حتى يتضح الأمر. وهذه الثلاث الصور، إما أن يكون ناجزة من الطرفين، وإما أن تكون نسيئة من الطرفين، وإما أن تكون ناجزة من أحدهما، نسيئة من الآخر. وأصل البيوع على ثلاثة أقسام أيضا، تقسيم البيوع من حيث هو، إما أن يكون مال بمال فهو صرف، درهم بدنانير، أو دنانير بدنانير، أو دراهم بدناهر، أو ريال بريال، أو بريال بسعودي، أو بسعودي بمصري، بتونسي، بأردني، هذا يسمى صرف. وإما أن يكون مثمن بمثمن، سلعة بسلعة، وهذا يسمى مقايضة. وإما أن يكون مال بمثمن، مال بسلعة، وهذا ما يسمى بالبيع المطلق. فهو على ثلاثة أنواع، دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير، أو ريالات بريالات، أو ذهب بذهب، أو فضة بفضة، فهذا ما يسمى بالصرف، احفظوا، وله أحكام. وإما أن يكون مقايضة، وهو سلعة بسلعة، جهاز بجهاز، تلفون بتلفون، كتاب بكتاب. وإما أن يكون البيع المطلق، وهو البيع المعروف اليوم بالثمن بالمثمن، الثمن هو النقد والمثمن هي السلعة. نبدأ الآن إلى التمثيل. العين بالعين، والذمة بالذمة، والعين بالذمة، نسيئة من أحدهما، نسيئة من الطرفين، ناجزة من الطرفين، نسيئة من أحدهما، ناجزة من الآخر. وكل الصور التسع هذه هي جميع أنواع البيوع، كلها جائزة إلا النسيئة من الطرفين في الثلاث الصور الموجودة مع مبينة، كلها جائزة إلا الثلاث، إلا النسيئة من الطرفين ومن الجهتين، كما ستأتي مفصلة بإذن الله تعالى. بيع عين بعين، انتبه يا هوامدة، لأنك أنت سترفع الدرس بعد ذلك إلى أحمد موسى هناك. بيع عين بعين، بيع ذمة بذمة، بيع عين بذمة. الآن نبدأ نمثل بيع العين بالعين. بعني يا هواملة جهازك هذا بجهازي هذا. أو بهذه المئة ريال. هذا يسمى عين بعين. هذا بهذا. وبعدين ستنظرون وستفهمون ما الفرق بين العين بالعين والذمة بالذمة. الذمة بالذمة لا يبطل البيع إذا حصل فيه خيار الشرط. أما العين يبطل، ولذلك مر معكم في المنهاج، وفإن كان الثمن معينا بطل العقد. بعني نسخة من كتاب المنهاج، لا، بعني هذه النسخة التي عندك من كتاب المنهاج بهذه النسخة التي عندي بكتاب متن أبي شجاع. هذا يسمى عين بعين، لأنه هذه بهذه عينتها. لكن لو قلت لك بعني نسخة من كتاب المنهاج، طبعة دار المنهاج، التاريخ 1411-12 مثلا أو كذا، بنسخة من كتاب متن أبي شجاع طبعة الرسالة أو دار الرسالة أو طبعة كذا، هذا يسمى إيش؟ ذمة بذمة. ذمة بذمة يعني التزمت ما في ذمتي أن آتي بهذا الشيء، والتزمت في ذمتك أن تأتي بهذا الشيء الموصوف عندك. هذا معنى ذمة بذمة. لو اشتريت الآن النسخة ووجدت فيها فراغ أو فيها عيب، ثلاث صفحات أو أربع صفحات ليست موجودة، فإن البيع يبطل إن كان عين بعين، لأن العقد ورد على هذا العين فتبطل، يبطل البيع. أما لو أن البيع ذمة بذمة، فإنني إذا وجدت الكتاب فيه ثلاث صفحات أو أربع صفحات فيه فاضي مثلا، وأردت أن أعيدها وأردت أن أفعل شيء، ففي هذه الحالة لا يبطل البيع، وأجبر أنا المشتري على التغيير. بدلني واحدة ثانية، أعطيني طبعة أخرى، أعطيني واحدة أخرى. الفرق، انتبه، بعني نسخة، النسخة هذه من كتاب المنهاج بالنسخة هذه من صحيح مسلم مثلا أو من صحيح متن أبي شجاع، هذا يسمى عين بعين. بعني نسخة من كتاب المنهاج بنسخة من متن أبي شجاع على ذمة بذمة. وكلا هذا البيع الآن إما أن يكون بالصرف، يمر على الصرف ويمر على المقايضة ويمر على البيع المطلق اللي مر معكم التقسيمات ثلاثة أنواع. عين وذمة، بعني هذا الكتاب الذي عندك الآن من متن أبي شجاع أو من كتاب المنهاج هذا طبعا كذا بمئة ريال، أو بنسخة من كتابي متن أبي شجاع أو أي شيء، هذا يسمى عين بذمة. هل فرقتم الآن؟ هل فهمتم العين بالعين والذمة بالذمة؟ العين أو بيع العين وبيع الذمة وبيع العين من أحدهما وذمة من الآخر؟ واضح، ممتاز. طيب، هذا الآن بيع العين بالعين أو الذمة بالذمة أو العين بالذمة، إما أن يكون ناجز من الطرفين. بعني النسخة هذه من كتاب المنهاج بهذه النسخة من كتاب متن أبي شجاع وتسلمني الآن وأسلمك الآن، ناجز من الطرفين. بعني هذه النسخة من كتاب المنهاج هذه الذي عندك من كذا، هذه الموجودة الآن، نسخة هذه الذي عندك الآن من كتاب المنهاج بنسخة من متن أبي شجاع وأعطيك إياها غدا، بنسخة من مثل أبي شجاع ومن غيره وأعطيك هي غدا. إذا هذا ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. بعني نسخة بعني هذه النسخة التي عندك مثل أبي شجاع بكتاب المنهاج بهذا كتاب المنهاج اللي هو عين بعين الآن وأسلمك غدا وتسلمني غدا. هذه نسيئة من الطرفين عين بعين نسيئة من الطرفين نسيئة ذمة بذمة نسيئة من الطرفين عين بذمة نسيئة من الطرفين. كل أنواع البيوع صحيحة وسليمة ولا إشكال فيها إلا أن يكون ذمة من الجهتين كما سيأتي مع إلا أن يكون نسيئة من الجهتين لأنه سيأتي معنا إلى أنه نوع من أنواع الربا حين نعرف الربا قريبا الآن ونتكلم فيه وأنواعه. هذه الآن البيوع بيعين بيع ذمة موصوف بالذمة يعني بيع العين بالعين يجوز حتى وإن كان ليس لهما نفس القيمة المالية عادي. أبيع الجهاز الكمبيوتر هذا الذي معي الآن اللابتوب مثلا بالجهاز الذي معك جهازي بأربعة ألف ريال وجهازك بألف ريال ما في إشكال. سنتكلم بعد ذلك في أنواع متى يكون يتحقق الربا والغرر متى يكون يتحقق الربا والغرر فيكون ممنوع فقط. وسنتكلم عن الربا ونفصل فيه تفصيل ممل. وسنتكلم إن شاء الله على المعاملة المالية الموجودة الآن ما ندري أي ما هي هل هي وديعة في البنك هل هي قرض في البنك هل هي أمانة في البنك هل هي كذا وأنت تستلم وتذهب وتأخذ تتعامل الآن مع حديد هل فيه ربا أو ليس فيه ربا. الناس يتعاملون بالربا ليل نهار. تعطي مبلغ كنا تعطي مبلغ 100 ريال تركب بالتاكس من هنا إلى مكة ب50 ريال فتعطيه 100 ريال ويقول لك خلاص هذه باقي عندك 50 ريال يقول لك هذه 10 والباقي بعدين. هل يجوز؟ لا يجوز لأن هذا صار معنا عقدين هذه بيناها بالأمس أو بأول أمس عقدين صار العقد الأول بيع والعقد الثاني صرف. الصرف لا يجوز أن تفارق من تتعامل معه حتى لا يكون بينكما شيء. قالوا عمر والله لا تفارقه أبدا لأنه إلا ها أو ها هذا صرف. تذهب تقول لصاحب المحل أنا أريد 10 ريال للتاكسي وأريد كذا أعطيني هذه 100 ريال أعطيني صرف فيعطيك 50 ريال أو 40 ريال ويقول لك ارجع الباقي بعدين. لا والله ما يجوز لأنه هذا صرف لابد أن تأخذه كامل وتروح تبحث لك عنه. ويتعاملون الناس كلهم بهذه الأشياء اشتري بيت اشتري كذا ويبقى الباقي عنده في كذا ويمشي الأول بيع والثاني صرف. فهذه هي التي قال مشايخنا الإنسان يلعن يلعن قال صباح مساء وهو لا يدري أنه يتعامل بالربا ويتعامل بالربا وهو لا يدري. قال يلعن يشيب عارضه قال يشيب عارضه وهو يلعن صباح مساء وهو لا يدري بسبب أنه يتعامل بالربا ولا يدري ولا يعرف. طيب أين كنا؟ قلنا هذه أنواع البيوع بيع عين بعين. العين بالعين إما أن تكون مال بمال وهذا ما يسمى بالصرف. اعطني 1000 دولار ب4000 ريال سعودي هذا ذمة بذمة. اعطني هذا 1000 دولار بهذه 4000 السعودي هذا عين بعين. اعطني 1000 دولار بهذه 4000 السعودي هذا عين بذمة. كلا هذين الآن أو هذه 3 أنواع من البيوع إما أن يكون ناجز من الطرفين يعني الآن وإما أن يكون ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر اعطيني الآن وأعطيك غدا وإما أن يكون نسيئة منهما أعطيك غدا تعطيني أيضا غدا. المقايضة هذا الآن الأول صرف. المقايضة بعني هذا الجوال بهذا الجهاز اللابتوب مثلا أو ما أدري إيش يسموه لابتوب أو كمبيوتر أو حاسوب أو ما أدري الجهاز الذي أمامي مثلا بعني هذا الجوال الذي عندك بهذا الجهاز هذا عين بعين. بعني جوال نوكيا او بلاك بيري او ايفون او جلاكسي او غيره صفته كذا وكذا وكذا بهذا الجهاز. اذا بيع ذمه بعين. بعني جهاز جوال نوكيا كذا كذا بجهاز لابتوب كذا وكذا وكذا ذمه بذمه. هذه ثلاثة الانواع ايضا وهي من المقايضه. الان اسلمك يعني هذا الجوال بهذا اللابتوب والان اسلم، هذا ناجز من الطرفين. بعني هذا الجوال واسلمك الجهاز غدا، هذا ناجز من احدهما نسيئه من الاخر. بعني هذا الجوال بهذا اللابتوب واسلمك وتسلمني غدا نسيئه من الطرفين. الاول مالية وسمى الصرف، والثاني مقايضة وهو بيع سلعة بسلعة ويسمى المقايضة. انتهينا من هذا. الآن البيع المطلق. بعني هذا الجهاز بألف ريال، هذا عين بذمة. بعني هذا الجهاز الذي أمامك بهذا الألف، هذا عين بعين. بعني هذا الجهاز الذي أمامك بألف، هذا عين بذمة. بعني جهاز لابتوب بألف، هذا ذمة بذمة. هذه ثلاثة أنواع في البيع المطلق أيضا، وكلا الثلاثة الأنواع إما أن يكون ناجز من الطرفين. بعني الآن هذا الجهاز بهذا الألف، إذا ناجز من الطرفين. بعني جهاز لابتوب بهذا الألف، ناجز من أحدهما ذمة من أحدهما وناجز وعين من الآخر. الآن الآن ناجز من الطرفين. بعني هذا الجهاز، بعني جهاز لابتوب بألف وغدا أسلمك وغدا تسلمني، هذا نسيئة من الطرفين. لعلها تكون واضحة الآن. كل التقسيمات بإذن الله تعالى واضحة. بدأنا بتعريف، بدأنا بتعريف الفقه، بدأنا بتعريف البيع لغة واصطلاحا، انتهينا منه. وقلنا البيع ينقسم أيضا إلى قسمين، ممنوع ومشروع. والمشروع مضيق، وسيأتي معنا إما ربا وإما غرار، وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيله بالدرس غدا وبعد غد، تفصيل ممل الربا والغرار. والباقي كله مشروع. هذين أقسامه من حيث الجواز وعدمه. بعد ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بيع عين بعين، ذمة بذمة، عين بذمة. هذه الثلاثة الأقسام إما أن يكون ناجز من أحدهما، ناجز من الطرفين أو نسيئة من الطرفين، أو ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر، وهي التسع صور. هذه التسع الصور لا يخلو المعاملات اليومية في العالم من شرقه إلى غربه أن تخرج عن هذه الصور التسع، وكلها جائزة إلا النسيئة من الجهتين، كما قلنا لكم قبل قليل أن النسيئة من الطرفين هذا لا يجوز بالإجماع لأنه ربا، وكما سيأتي معنا مفصل. وهذا البيع إما أن يكون مقايضة، وإما أن يكون صرف، وإما أن يكون بيع مطلق. فإن كان مال بمال، ذهب بذهب، ذهب بفضة، دولار بدينار، دولار ريال بدرهم، ليرة بباريزة بجنيه، هذا ما يسمى بالصرف. وإما أن يكون سلعة بسلعة، تلفزيون بكمبيوتر، لابتوب بجوال، جوال بكاس، كتاب بكتاب، هذا يسمى مقايضة. أو أنه بيع مطلق وهو البيع المعروف اليوم، الثمن مقابل السلعة. ولذلك قالوا أما إذا كان ثمن، إذا كان الثمن هو النقد، الثمن هو النقد، والمثمن هي السلعة، وإن كان السلعة بسلعة وهو المقايضة أو دينار بدينار وهو الصرف، فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما لم تدخل عليه الباء فهو المثمن. لأننا سيبين أنه هناك فرق بين الثمن والمثمن، وأنه لا يجوز الاعتياض في المثمن ويجوز استبدال الثمن كما سيأتي معنا بإذن الله مفصلا. هذا الآن البيوع له أركان ثلاثة إجمالا وستة تفصيلا، وقد شرحناها في أكثر من كتاب. الثلاثة الإجمال: عاقدان ومعقود عليه وصيغة، وستة تفصيلا: البائع والمشتري والإيجاب والقبول والثمن والمثمن. وكل واحد من هذه الأركان الستة لها شروط وتعاريف وحدود وضوابط. أولا العاقدين أو العاقدان، وهما البائع والمشتري. يشترط في البائع والمشتري أن يكونا أهل للبيع والشراء، والأهل هو البالغ العاقل الرشيد المالك لما سيبذله من بيع أو شراء. إذا اشترط في البائع والمشتري أن يكون عاقل بالغ أولا، بيع الصديق لا يصح، وإن كان بعضهم فصل أن المراهق يجوز بيعه وشراءه كما سيأتي معنا مفصل إن شاء الله حين نتكلم على الصيغة. إذن اشترط أن يكون بالغ، الصبي لا يصح بيعه إلا في المحقرات، فهذه لا إشكال فيها، تدخل البقالة اليوم أو المحل والصبي فيها على الدرج هو الذي يحاسبه وهو الذي يبيع. لكن هذا نوع فيه نوع كأنه نوع معاطاة، يعني كأن البيع المعاطاة هو أن ما يسموه على الرقم، بيع على الرقم، تأتي والسلعة مكتوب عليها 50 ريال أو 20 ريال أو 30 ريال، فتأخذ السلعة وترمي بالنقود، فكأنه أصلا من رب المال أو من صاحب المال هو الذي عقد معك البيع، وهذا ما يسمى ببيع المعاطاة، يعني تمد باعك ويمد باعه بالأخذ والعطاء. ولذلك البيع إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالفعل. فإن كان باللفظ فنقول بعت واشتريت، وهذا ما يشترطه الفقهاء خصوصا الشافعية، يرون أن التلفظ بالبيع والشراء ركن، وأنه لا يصح البيع، متشددين الشافعية في هذه المسألة تشدد عجيب جدا إلى حد أنه لا يصح حتى في المحقرات. المحقرة يعني الأشياء الزهيد، مو المعنى أنه حقير، الأشياء الزهيد يعني خبز تشتري بنص ريال مثلا، لا لا بتقول بيعته واشتريته عنده، ما كذا ولا ما يصح، إلا أن المتأخرين من فقهاء الشافعية جوزوا البيع المعاطى في المحقرات. أما أنك تشتري عمارة تجي تمد هكذا بالفلوس وتأخذ العمارة وتمشي، هذا قالوا لا يقول به إلا المجانين. إذا أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا كلف، مجنون ما يعرف إيش البيع وإيش الشراء. وأن يكون مالكا إما للسلعة فيملك الثمن، أو للثمن فيملك السلعة. أما إذا كان ليس مالكا فيكون بيع الفضولي، هل يصح أو لا يصح؟ القديم وبعض العلماء يقول يصح بيع الفضولي، وننتظر لصاحب الملك والحق أن يجيز هذا البيع. والجديد عند الشافعية وغيرهم أنه لا يصح ولا بد من الملك. يعني أنا آتي إلى الدكتور وائل وعنده كتاب مثلا كتاب المنهاج، فأقول للشيخ الهواملة تشتري مني هذا الكتاب كتاب المنهاج، يقول نعم بكم؟ قلت ب1000 ريال، قال قبلته وأعطيته. هذا أنا الآن فضولي، هل يصح بيعي؟ الشافعي في الجديد وغيره يقول لا يصح، والقديم يقول ننتظر للدكتور وائل، فإذا قال أجزت صح وإلا فلا، سمى بيع الفضولي. وسنأتي إلى هذا أيضا نفصله في باب الوكالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أحد الصحابة صحيح ما يفرط في كتابه إلا من لا يعرف العلم، الكتاب التي تعلق عليه أو حتى لا تعلق عليه وإنما فتحته وكذا أمام الشيخ تستمع إليه، هذا ينبغي أن لا يفرط فيه أبدا أبدا. من فرط بالخير الكثير، الله يفتح عليك. طيب أين كنا؟ شروط البائع والمشتري، البلوغ، العقل، الرشد. الرشد، فإن كان سفيه فلا يصح بيعه ولا شراء. الأحناف قالوا: يا أيها القوم، أنتم نظرتم قدمتم المال على العقل. احنا عندنا الضروريات ست، الضروريات عندنا ست: الدين، النفس، العقل، العرض، المال. وأنتم جعلتم المال فوق العقل، كيف هذا؟ أهدرتم عقل الرجل بسبب ماله؟ قلنا: لا، نحن الآن بسبب، لأجله هو، لأجل قوام نفسه، ولأجل قوام دينه، ولأجل قوام عقله، ولأجل قوام أولاده وولده، حجرنا عليه ومنعناه لأنه سفيه، لأنه سفيه. والسفيه لا نقول أنه المبذر في المباحات كالحنابلة وغيرهم، هذا كثير من الحنابلة والمالكية يعتبرون حتى في المباح، قالوا: إذا كان الثوب ب50 ريال واشتراه ب80 مثلا، اشتري نوع ب80، نوع ممتاز، نوع كذا، قالوا هذا سفيه، لأنه التوسع في المباح عندهم سفه. لا، احنا نقول ان ان ان السفيه هو الذي ينفق ماله في الحرام. من انفق ماله في الحرام فهذا سفيه، اما ان ينفقه في في في في في, في المباح، في في بالمندوب، في الواجب، في المباح، فهذا لا خير في السرف ولا سرف في الخير. ولذلك امنا عائشه رضي الله عنها كانت لا تبقي شيء بيدها، كرم، جود، سخاء، حتى هم ابن الزبير أن يحجر عليها. تعرفون قصتها وقد أتيناكم بها، أتيناكم قصتها لما هم أن يحجر عليها، حلفت يمين أن لا يدخل عليها أبدا. أي وقد أعطيناكم القصة. نعم. فلا سرف في الخير ولا خرف ولا لا سرف في الخير ولا خير في السرف. فهذا الرجل الذي أهدر عقله وبذر، نحن نمنعه من التصرف، ولا يصح تصرفه إلا بإذن الولي، إلا الولي نفسه الذي يتصرف بماله. طيب، الآن من شروط العاقدين أن يكون بالغا عاقل، كل واحد منهما بالغا عاقلا مالكا للسلعة أو للمال، رشيدا. طيب، بالنسبة للصيغة: بعت واشتريت، هذه الصيغة بعت واشتريت. قال الفقهاء: الله سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا أمر قلبي لا نستطيع أن نصل إليه، الرضا أمر قلبي لا نستطيع الوصول إليه. إلا بأمر ظاهر يبين لنا ما في القلب. وقول البائع بعت واشتريت، قول البائع اشتريت، قول البائع المشتري الآن بعت واشتريت، هذا يدل على الرضا. أبلغ أنواع الرضا أن يصرح بالبيع والشراء. ولذلك من أيضا من شروط البيع الاختيار، أن يكون البائع والمشتري مختارا، أن يكون البائع والمشتري كل واحد منهما مختار. فإن كان مجبر فلا يصح هذا البيع، إلا أن يكون مجبر بحق. إن كان مجبر بحق، فإنه مجبر بحق كأن يمتنع من النفقة، أن يمتنع من النفقة، فهذا يجبره القاضي أن ينفق على زوجته، أو كان ذا دين عليه دين ومليء ولم يدفعه، فإنه يجبره القاضي على البيع وغيره، حتى هذا يسمى الآن إجبار بحق. أما الإجبار أما أما أما الإجبار بغير حق فإنه لا يجوز ولا يصح منه البيع. الصيغة في عقد البيع تكون إما صريحة وإما كناية. فالصريحة كل لفظ تكون دلالته دلالة ظاهرة على صريحه، كقول البائع مثلا: بعت ويقول المشتري اشتريت أقوى وأبلغ أنواع أو صيغ البيوع أن تكون بالماضي. بعت اشتريت بالماضي، بعني بعتك، بعني بالأمر. أنا أشوف إنه الغرفة كأنها لا تتسع إلا لبعض الطلاب، فيدخل واحد وخرج الآخر، ودخل واحد وخرج الآخر، فكأن الغرفة فيها إشكال، أو أنها لا تتسع للجميع، أو أن فيها ما أدري. لكن لماذا فقط المشكلة في بطء الإنترنت عندنا؟ ها لا بأس، أيوة ممكن. إذا عند الأخت عبير والأخ ما أدري محمد يوسف، من كان كل شوية وخرج؟ محمد يوسف والأخت عبير عندهم ضعيف جدا النت، ولذلك يدخلون ويطردون ويدخلون ويخرجون. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم وللجميع العون. إلى هنا ولنا عودات بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سجل هذه لا وارفعها في مقدمة للمنهاج، لأن يعني على الأقل كنوع من الإيش، وإن كان عاد بقي أشياء كثيرة ما تكلمنا عليها سنقولها إن شاء الله غدا. ونحن نتكلم على الصيغة وغيرها سنتوسع أيضا في هذه المسألة ونبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أرى الأخت منال في كثير من الطلاب في المنتدى طلبوا الرابط أو طلبوا كيفية الدخول، وإلى الآن ما أراهم هناك. رأيتهم هناك يطلبوا من مسؤولة المنتدى الرابط أو طريقة الدخول أو طريقة التسجيل، فلو تراجعوهم وتعطوهم برسالة خاصة، كل واحد معه إما رسالة خاصة أو بنفس المكان، ورسالة خاصة أولى يكون رابط معه. ممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطوهم، نعم يعطوهم رابط الغرفة للدخول هنا.